كيف تمسك بزمام القوة؟ 48 قاعدة ترشدك إليها. تأليف روبرت جرين، نقله إلى العربية الدكتور محمد توفيق البجيرمي. المحتوى: المقدمة، القانون واحد، لا تشرق أبداً أكثر من السيد، اجعل أولئك الذين فوقك يشعرون دائماً بتفوقهم بشكل مريح، وفي رغبتك لإرضائهم وإثارة إعجابهم لا تذهب أبعد من اللازم في إظهار مواهبك، وإلا فقد تحقق العكس، أي تثير الخوف وانعدام الأمن. اجعل سادتك يظهرون ألمع مما هم، وستصل إلى قمم السلطة. القانون 2: لا تضع ثقة أكثر من اللازم في الأصدقاء، وتعلم كيف تستخدم الأعداء. كن حذراً من الأصدقاء، فسوف يخونونك على نحو أسرع لأنهم يستفزون بسهولة إلى الحسد، كما أنهم يفسدون ويصبحون طغاة. ولكن استأجر عدواً وستجد أنه يصبح أكثر ولاءً من صديق، لأن عليه أن يثبت الكثير، والواقع أن لديك ما تخافه من الأصدقاء أكثر من الأعداء، فإن لم يكن لديك أعداء فأوجد طريقة لكسب أعداء. القانون 3: أخفي نواياك. أبقي الناس في حالة عدم توازن وفي الظلام بعدم الكشف عن الغرض من وراء أعمالك، لأنهم إن لم يكن لديهم أي مؤشر على نواياك فلن يستطيعوا تهيئة دفاع. دعهم يقطعون مسافة بعيدة عبر الطريق الخاطئ، وطوقهم بكمية كافية من الدخان بحيث يكون الأوان قد فات عندما يدركون مقاصدك. القانون 4: قل دائما أقل مما هو ضروري. عندما تحاول أن تثير إعجاب الناس بالكلمات، فإنك تصبح عادياً ومبتذلاً أكثر كلما زاد ما تقوله، فتقل قدرتك على السيطرة على الأمور. وحتى عندما تقول شيئاً تافهاً، فإنه سيبدو أصيلاً إذا جعلته غامضاً ومفتوحاً مثل لغز أبي الهول، وذوو السلطة والنفوذ يثيرون إعجاب الناس ورهبتهم بقلة ما يتفوهون به، وكلما كثر كلامك زاد احتمال تفوهك بحماقة. القانون 5: يتوقف الكثير على سمعتك، فحافظ عليها بحياتك. السمعة هي حجر أساس السلطة، وعن طريق السمعة وحدها تستطيع أن ترهب وتفوز، غير أنك إذا انزلقت فستصبح مكشوفاً وعرضة للهجوم من كل جانب. فاجعل سمعتك منيعة تستعصي على الهجوم، وكن يقظاً على الدوام إزاء الهجمات المحتملة وأحبطها قبل وقوعها. وفي غضون ذلك تعلم كيف تدمر أعداءك بفتح ثغرات في سمعتهم، ثم قف جانباً واترك الرأي العام يشنقهم. القانون 6: اكسب لفت الأنظار بكل ثمن. كل شيء يحكم عليه بمظهره، وما هو خفي لا يساوي شيئاً، فلا تترك نفسك تضيع وسط الحشد إذن أو يدفنك النسيان، بل ابرز وكن لافتاً للأنظار بكل ثمن. اجعل نفسك مغناطيس اهتمام بظهورك أكبر وأسطع ألواناً وأكثر غموضاً من الجماهير العادية الوجلة. القانون 7: اجعل الآخرين يقومون بالعمل نيابة عنك، ولكن احصل على الفضل دائماً. استخدم حكمة الآخرين ومعرفتهم وعملهم البدني الأساسي لتقدم قضيتك أنت، لأن هذه المساعدة لن تقتصر على توفير زمن وطاقة نفيسين، بل ستعطيك هالة شبه قدسية من الكفاءة والسرعة، وفي آخر الأمر ينسى الناس مساعديك ويتذكرونك أنت، فلا تعمل قط بنفسك ما يستطيع الآخرون عمله لك. القانون 8: اجعل الآخرين يأتون إليك، واستعمل طعماً عند الضرورة. عندما ترغم الآخرين على التصرف، تكون أنت المسيطر، ومن الأفضل دائماً أن تجعل خصمك يأتي إليك متخلياً عن خططه الخاصة أثناء مجيئه. اغره بمكاسب خرافية ثم شن هجومك، إذ إنك تملك الأوراق. القانون 9: اكسب من خلال أعمالك وليس من خلال النقاش أبداً. إن أي انتصار خاطف تظن أنك حققته عن طريق النقاش، إنما هو في الحقيقة انتصار بيروسي باهظ الثمن جداً، إذ إن الغضب والضغينة اللذين تثيرهما أقوى وأبقى من أي تغيير سريع ومؤقت في الرأي. وإن من الأقوى لك بكثير أن تجعل الآخرين يتفقون معك من خلال أعمالك دون أن تقول كلمة واحدة. أعطي المثل العملي وليس التفسير الكلامي. القانون 10: العدوى، تجنب التعيس وسيء الحظ. قد تموت من تعاسة شخص آخر، فالحالات العاطفية معدية كالأمراض، وقد تشعر بأنك تساعد الغريق، ولكنك إنما تعجل بكارثة تحيق بك أنت. فذو الحظ السيء يجلبون الكارثة على أنفسهم أحياناً، وسيجلبونها عليك أيضاً. فارتبط بالسعداء والمحظوظين بدلاً من هؤلاء. القانون 11: تعلم أن تبقي الناس معتمدين عليك. للحفاظ على استقلالك، يجب أن يبقى الآخرون محتاجين إليك وراغبين بك، وكلما زاد الاعتماد عليك ازدادت حريتك. فاجعل الناس يعتمدون عليك في سعادتهم وفلاحهم، ولن يكون لديك ما تخشاه. وإياك أن تعلمهم ما يكفي لتمكينهم من الاستغناء عنك. القانون 12: استخدم الصدق والكرم بطريقة انتقائية لنزع سلاح ضحيتك. إن حركة مخلصة وصادقة واحدة تطغى على عشرات من الحركات الكاذبة غير النزيهة. فإشارات الصدق والكرم الدالة على القلب المفتوح تجعل أكثر الناس ارتياباً يتخلون عن حرصهم وحذرهم. وما إن يفتح صدقك الانتقائي ثغرة في درعهم حتى تتمكن من خداعهم والتلاعب بهم كما تشاء. وهدية في وقتها المناسب كحصان طروادة سوف تخدم الغاية نفسها. القانون 13: عندما تطلب المساعدة، خاطب في الناس مصالحهم الذاتية وليس رحمتهم أو عرفانهم. إذا احتجت إلى التوجه إلى حليف طلباً للمساعدة، فلا تكلف نفسك عناء تذكيره بمساعدتك الماضية وأعمالك الطيبة، لأنه سيجد طريقة ليتجاهلك. وبدلاً من ذلك، اكشف عن شيئاً في طلبك أو في تحالفك معه سيفيده، وأكده وضخمه أكثر من أي تناسب، وسوف يستجيب بحماس عندما يدرك أن في الأمر شيئاً يكسبه لنفسه. القانون 14: اتخذ وضع الصديق واعمل كجاسوس. إن معرفة المعلومات عن منافسك لها أهمية حساسة، فاستخدم الجواسيس للحصول على معلومات قيمة تجعلك متقدماً عليه بخطوة. وأفضل من ذلك أن تؤدي دور الجاسوس بنفسك. ففي المقابلات الاجتماعية المهذبة تعلم أن تسبر الأغوار واطرح أسئلة غير مباشرة لجعل الناس يكشفون نقاط ضعفهم ونواياهم. وليست هناك مناسبة لا تصلح كفرصة للتجسس المتفنن. القانون 15: اسحق عدوك سحقا كليا. لقد عرف كل القادة العظام منذ موسى عليه السلام أن العدو المرهوب يجب سحقه بصورة كاملة، وكانوا يتعلمون ذلك أحياناً بالطريقة الصعبة والتجربة المريرة. فإذا تركت جمرة واحدة مشتعلة مهما كان احتراقها داكناً خافتاً فإن ناراً ستندلع منها في آخر الأمر، فالتوقف في وسط الطريق يؤدي إلى خسارة ما هو أكثر مما لو كانت الإبادة كلية. فالعدو سوف يتعافى وسيبحث عن الانتقام، فاسحق لا جسديا فحسب بل في الروح كذلك. القانون 16: استخدم الغياب لزيادة الاحترام والتكريم. إن زيادة التداول عن حده يرخص السعر، فكلما زادت مشاهدتك والسماع منك ظهرت مبتذلا أكثر. فإذا كانت مكانتك راسخة في مجموعة ما فإن الانسحاب المؤقت منها يزيد الحديث عنك وحتى الإعجاب بك، وعليك أن تتعلم متى تغادر. اخلق القيمة عن طريق القدرة. القانون 17: أبقي الآخرين في رعب مقيم. كرس جواً من استحالة التنبؤ بحركاتك. البشر أبناء العادة وفيهم تعطش لا يرتوي لرؤية ما هو معروف ومألوف في أعمال الناس الآخرين، وإن إمكانية التنبؤ بحركاتك تعطيهم إحساساً بالسيطرة. فاقلب الموائد وتعمد أن تكون شخصاً يستحيل التنبؤ بحركاته. إذ إن السلوك الذي يبدو بلا تجانس ولا هدف سيبقيهم بلا توازن، فيرهقون أنفسهم في محاولة توضيح تحركاتك. وإذا أخذت هذه الاستراتيجية إلى حدها الأقصى فإنها تستطيع أن تخيف وترهب. القانون 18: لا تبني قلاعاً لحماية نفسك، فالعزلة خطرة. العالم مكان خطر والأعداء في كل مكان، وعلى الجميع أن يحموا أنفسهم. وتبدو القلعة هي الأسلم، ولكن العزلة تعرضك لأخطار أكثر من تلك التي تحميك منها، فهي تعزلك عن معلومات ثمينة كما أنها تجعلك بارزاً للعيان وهدفاً سهلاً. وأفضل من ذلك أن تتجول بين الناس وتجد حلفاء وتختلط، فأنت محمي من أعدائك بجمهور الناس. القانون 19: اعرف مع من تتعامل، لا تغضب الشخص غير المقصود. هناك أنواع كثيرة من الناس في العالم، ولا يمكنك أبدا أن تفترض أن رد فعل الجميع على خططك الاستراتيجية سيكون بالطريقة نفسها. إذا خدعت بعض الناس أو تفوقت عليهم في المناورة فسوف يمضون بقية حياتهم في السعي للانتقام، فهم ذئاب في ملابس الحملان. وإذن فإن عليك أن تختار ضحاياك وخصومك بعناية، وإياك أن تغضب أو تخدع الشخص غير المقصود. القانون 20: لا تلتزم بأحد. إن الأحمق هو الذي يتسرع بالانحياز إلى طرف من الأطراف. لا تلتزم بأي طرف أو قضية سوى نفسك، فبالحفاظ على استقلالك تصبح سيد الآخرين. اجعل الناس يقف بعضهم ضد بعض فبذلك يتبعونك ويلحقون بك. القانون 21: العب دور المغفل لتمسك بمغفل. أظهر أنك أبلد من هدفك. لا أحد يحب الشعور بأنه أغبى من الشخص الآخر، فالخدعة إذن هي أن تجعل ضحاياك يشعرون بأنهم أذكياء، وليسوا أذكياء فقط بل أذكى منك. وعندما يقتنعون بذلك فإنهم لن يشكوا أبدا في أن لديك أهدافا خفية. القانون 22: استخدم تكتيك الاستسلام، حول الضعف إلى قوة. عندما تكون أنت الأضعف فإياك أن تقاتل من أجل الشرف، واختر الاستسلام بدلاً من ذلك، فالاستسلام يعطيك فرصة لاسترداد عافيتك، وقتاً لتعذيب غالبك وإزعاجه، وقتاً لانتظار قوته التي تتضاءل، فلا تعطيه متعة إشباع رغبته بمقاتلتك وهزيمتك. استسلم أولاً، فبإدارتك للخد الآخر تثير خصمك وتزعزع استقراره. اجعل الاستسلام أداة للقوة. القانون 23، ركز قواك. حافظ على قواك وطاقاتك بإبقائها مركزة عند أقوى نقاطها، فإنك تكسب بالعثور على منجم غني وتعدينه في العمق أكثر مما تكسب في التفلت من منجم ضحل إلى آخر، فالكثافة تهزم الاتساع في كل مرة. وعند البحث عن مصادر قوى لترفعك، اعثر على الراعي الهام الوحيد، على البقرة السمينة التي ستعطيك حليباً لوقت طويل في المستقبل. القانون 24، العب دور رجل الحاشية الأمثل. إن رجل الحاشية الأمثل ينتعش ويزدهر في عالم يدور فيه كل شيء حول السلطة والبراعة السياسية، فقد أتقن فن التحرك غير المباشر، وهو يتملق ويداهن ويستسلم لمن هم أعلى منه، ويؤكد سلطته على الآخرين بأكثر الطرق مواربة وكياسة. تعلم أن تطبق قوانين رجال الحاشية، ولن يكون هناك حد للمدى الذي يمكنك الصعود إليه في البلاط. القانون 25، أعد تشكيل نفسك. لا تقبل الأدوار التي يفرضها أو يدسها عليك المجتمع، وأعد تشكيل نفسك بتكوين هوية جديدة يكون من شأنها أن تكسب الاهتمام ولا تشعر الجمهور بالسأم أو الملل، وكن السيد المسيطر على صورتك بدلا من أن تترك الآخرين يحددونها لك، وأدخل في إشاراتك وأعمالك العلنية تدابير مفاجئة لافتة للنظر، وعندئذ يتسع نفوذك وتبدو صورتك أكبر من الحياة. القانون 26، أبقي يديك نظيفتين. يجب أن تبدو مثالا للكياسة والكفاءة، فيداك لا تتلوثان قط بالأخطاء والأفعال الشنعاء، فحافظ على مثل هذا المظهر النظيف بلا بقع باستخدام الآخرين ككباش فداء ومخالب قط للتغطية على تورطك. القانون 27، استغل حاجة الناس إلى الإيمان لخلق أتباع طقوسيين. في الناس رغبة جامحة للإيمان بشيء ما، فاجعل نفسك النقطة المركزية لهذه الرغبة بإعطائهم قضية وإيمانا جديدا يتبعونه. أبق كلماتك غامضة ولكن ملأى بالوعود، وشدد على الحماس أكثر من العقلانية والتفكير الواضح، وأعطي أتباعك الجدد طقوسا يؤدونها، واطلب منهم أن يقدموا تضحيات بالنيابة عنك. وفي غياب الدين المنظم الصحيح والقضايا الكبرى، فإن نظامك الإيماني الجديد سيأتيك بسلطة لم يسمع بها أحد من قبل. القانون 28، ادخل معمعة العمل بجرأة. إذا لم تكن متأكدا من سياق عمل ما فلا تحاوله، إذ إن حالات الشك والتردد عندك ستنتقل بعدواها إلى أدائك في التنفيذ، فالتخوف خطر، والأفضل هو الشروع في العمل بجرأة، لأن أي أخطاء ترتكبها عن طريق الصفاقة يمكن تصحيحها بالمزيد من الصفاقة، فالجميع يعجبون بالجريء، ولا أحد يكرم الرعديد المخلوع الفؤاد. القانون 29، خطط طوال الطريق حتى النهاية. إن الإنهاء هو كل شيء، فخطط طيلة الطريق كله حتى تصل إليه، آخذاً في الحسبان كل العواقب والعقبات وتقلبات الحظ المحتملة التي قد تعاكس عملك الجدي الشاق وتعطي المجد للآخرين. وبالتخطيط حتى الختام لن تتغلب عليك الظروف، وستعرف متى تتوقف. وجه الحظ بلطف وساعده على البت في المستقبل بالتفكير مقدماً وإلى مدى بعيد. القانون 30: اجعل منجزاتك تبدو بلا جهد. ينبغي أن تبدو أعمالك طبيعية ومنفذة بيسر وراحة، ويجب إخفاء كل الكدح والخبرة العملية الداخلة في تلك الأعمال، وكذلك الحيل البارعة. فعندما تتصرف، تصرف سهواً رهواً بلا جهد، وكأن باستطاعتك أن تفعل أكثر من ذلك بكثير. تجنب إغراء الكشف عن مدى المشقة الجادة التي تتجشمها في عملك، لأن ذلك لا يزيد على إثارة التساؤلات. ولا تعلم حيلك أحداً من الناس، وإلا فإنها سوف تستخدم ضدك. القانون 31: تحكم بالخيارات واجعل الآخرين يلعبون بالأوراق التي توزعها. إن أفضل الأحابيل هي تلك التي يبدو أنها تعطي الشخص الآخر خياراً، فيشعر ضحاياك بأنهم هم المسيطرون، بينما هم في الحقيقة دوما لك. أعطي الناس خيارات تأتي في صالحك مهما كان الخيار الذي ينتقونه من بينها. أرغمهم على الاختيار بين الأهون من الشرين اللذين يخدمان غرضك على حد سواء. ضعهم فوق قرني أزمة بحيث يتلقون نطحة أينما توجهوا. القانون 32: داعب خيالات الناس. كثيراً ما يتجنب الناس الحقيقة لأنها قبيحة وبغيضة، فلا تتوجه إلى الحقيقة والواقع ما لم تكن مستعداً للغضب الذي ينجم عن الصحوة من الوهم أو الساحر. فالحياة قاسية وضاغطة بكربها إلى درجة أن الناس القادرين على صنع الأحلام أو استدعاء الخيالات والأوهام يشبهون الواحات في الصحراء، فالجميع يتقاطرون إليهم. إن هناك سلطة كبرى في فتح مسارات لخيالات الجماهير. القانون 33: اكتشف أداة الضغط على كل شخص. في كل إنسان نقطة ضعف، فجوة في سور القلعة، ونقطة الضعف هذا قد تكون عدم الشعور بالأمن، أو عاطفة أو حاجة لا يمكن ضبطها والسيطرة عليها، وقد تكون أيضاً مسرة صغيرة خفية، ومهما كانت فإنها عند العثور عليها تكون هي أداة الضغط التي يمكنك أن تديرها كما تدير أسنان البرغي لمصلحتك. القانون 34: كن ملكياً بطريقتك الخاصة، تصرف كملكاً لتعامل كملك. إن الطريقة التي تتصرف بها كثيراً ما تكون هي التي تقرر الطريقة التي تعامل بها، ففي المدى الطويل يؤدي الظهور بمظهر الشخص الخشن الفظ أو العادي إلى إفقادك احترام الناس، إذ إن الملك يحترم نفسه ويوحي للآخرين بالعاطفة نفسها، فتصرفك بأسلوب ملوكي وثقة بسلطاتك يجعلك تبدو مهيئاً للبس التاج. القانون 35: أتقن فن التوقيت. إياك أن تبدو مستعجلاً، فالعجلة تفضح نقصاً في سيطرتك على نفسك وعلى الزمن. اظهر صبوراً دائماً، كأنك تعرف أن كل شيء سيكون مرجعه إليك في آخر المطاف، وتحرى اللحظة المناسبة وتحسس روح العصر والاتجاهات التي ستحملك إلى السلطة. تعلم أن تقف على حدة عندما لا يكون الوقت قد نضج بعد، وأن تضرب ضربتك بشدة عندما تصل الثمرة إلى النضوج. القانون 36: احتقر الأشياء التي لا تستطيع امتلاكها، فتجاهلها أفضل انتقام. إذا اعترفت بمشكلة تافهة فإنك تعطيها وجوداً ومصداقية، وكلما زاد اهتمامك بعدو فإنك تجعله أقوى. والغلطة الصغيرة كثيراً ما تصير أسوأ عندما تحاول إصلاحها، والشيء الأفضل أحياناً هو ترك الأمور وشأنها. فإن كان هناك شيء تريده ولا تستطيع امتلاكه فأظهر احتقارك له، فكلما قل الاهتمام الذي تظهره فإنك ستبدو أكثر تفوقاً. القانون 37: اخلق مشاهد آسرة. إن الصور المدهشة الأخاذة والإشارات الرمزية الكبرى تخلق هالة من السلطة، فكل شخص يستجيب لها. فاعرض مشاهد آسرة على من حولك مليئة بالتصورات الرائعة اللافتة للأنظار والرموز المشعة التي ترفع مستوى حضورك. فعندما ينبهر الناس بالمظاهر فلا أحد سيلاحظ ما الذي تفعله في الحقيقة. القانون 38: فكر كما تحب ولكن تصرف كالآخرين. إذا حولت معاكستك للعصر إلى استعراض مزدهياً بأفكارك وأساليبك غير التقليدية أو المألوفة، فسيعتقد الناس أنك لا تريد سوى إثارة الانتباه وأنك تحتقرهم، وسيجدون طريقة لمعاقبتك على جعلك إياهم يشعرون بالنقص. فمن الأسلم بكثير أن تختلط بالناس وتحتضن اللمسة العادية المألوفة وتقاسم أصالتك مع الأصدقاء المتسامحين فقط، ومع الذين سيقدرون كونك فذاً فريداً بالتأكيد. القانون 39: عكر المياه لتصطاد السمك. إن الغضب والانفعال العاطفي يعطيان نتائج عكسية من الناحية الاستراتيجية، فعليك أن تبقى هادئاً وموضوعياً على الدوام. ولكن إذا استطعت إغضاب أعدائك بينما تبقى أنت هادئاً فإنك تكسب ميزة حاسمة. فخلخل توازن أعدائك، اعثر على شق في غرورهم تستطيع من خلاله أن تهزهم بقعقعة بينما تمسك أنت بالخيطان. القانون 40: احتقر الغداء المجاني. إن ما يعرض مجاناً فيه خطورة، فهو في العادة إما أن ينطوي على خديعة أو على التزام خفي، فما له قيمة جدير بأن يدفع ثمنه. فبدفع الأثمان تظل متحرراً من العرفان ومن الذنب ومن الخديعة. وكثيراً ما يكون من الحكمة أن تدفع الثمن كاملاً، فليس هناك حسميات مع الامتياز. كن سخياً بما لك وأبقه متداولاً، لأن السخاء علامة السلطة ومغناطيس لها. القانون 41: تجنب الحلول محل رجل عظيم. إن ما يحدث أولاً يبدو دائماً أفضل وأكثر أصالة مما يأتي بعد ذلك. فإذا خلفت رجلاً عظيماً أو كان ذلك والداً مشهوراً، فإنه يتعين عليك أن تنجز ضعف ما أنجزاه لكي تتفوق عليهما في الإشراق. فلا تضع في ظلهما أو تلتصق بماضٍ ليس من صنعك. فرسخ اسمك وهويتك بتغيير المسار. فاذبح شخصية والدك الطاغية بالانتقاص من تراثه، واحصل على السلطة بالإشراق بطريقتك الخاصة بك. القانون 42: اضرب الراعي تتفرق الغنم. كثيراً ما يمكن تتبع أصل المتاعب إلى فرد واحد قوي هو المحرك المرؤوس المتغطرس أسير النية الحسنة. فإذا أتحت لمثل هؤلاء الناس مجالاً للعمل فسوف يخضع لنفوذهم آخرون، فلا تنتظر حتى تتضاعف المتاعب التي يسببونها، ولا تحاول أن تتفاوض معهم فهم عصيون على الإصلاح، فحيد نفوذهم بعزلهم أو نفيهم. وجه ضربتك إلى مصدر المتاعب وستتفرق الغنم. القانون 43: حاول التأثير على قلوب الآخرين وعقولهم. الإرغام يخلق ردة فعل تعمل ضدك في آخر الأمر، فعليك أن تغوي الآخرين حتى يريدوا أن يتحركوا في اتجاهك، فالشخص الذي تغويه يصبح بيدقاً موالياً لك. وطريقة إغواء الآخرين هي العمل على نفسياتهم ونقاط ضعفهم الفردية، فقم بتليين المقاومين بالعمل على التأثير في عواطفهم مستغلاً ما يعتبرونه عزيزاً عليهم وما يخشونه. ذلك أنك إذا تجاهلت قلوب الآخرين وعقولهم فسوف يكرهونك. القانون 44: انزع السلاح وحرك الحنق بتأثير المرآة. تعكس المرآة الحقيقة، ولكنها أيضاً السلاح الأمثل للخداع. فعندما تقلد أعداءك كأنك مرآة لهم تفعل ما يفعلونه بالضبط، فإنهم لا يستطيعون أن يفهموا خطتك الاستراتيجية. ذلك أن تأثير المرآة يسخر منهم ويذلهم، مما يجعلهم يفرطون في رد فعلهم. وبرفع المرآة أمام نفوسهم فإنك تغويهم بوهم كونك تشاطرهم قيمهم، وبرفع المرآة أمام أعمالهم فإنك تلقنهم درساً. قليلون هم القادرون على مقاومة تأثير المرآة. القانون 45: بشر بالحاجة إلى التغيير، ولكن إياك أن تصلح أكثر من اللازم دفعة واحدة. كل شخص يفهم الحاجة إلى التغيير بصورة مجردة، ولكن على مستوى الحياة اليومية فإن الناس أبناء العادة، فالتجديد المفرط يخلق رضوضاً ويؤدي إلى ثورة. فإن كنت جديداً على أي منصب ذي سلطة أو خارجياً تحاول بناء قاعدة قوة، فأبرز على نحو استعراضي احترامك للطريقة القديمة في عمل الأشياء. وإذا كان التغيير ضرورياً فاجعل الناس يشعرون به كأنه تحسين لطيف للماضي. القانون 46: لا تظهر كاملاً أكثر مما ينبغي. إن ظهور المرء أفضل من الآخرين خطر على الدوام، ولكن الأخطر من كل شيء هو ظهور المرء بلا عيب ولا ضعف، فالحسد يخلق أعداء صامتين. ومن الذكاء أن يكشف المرء عن نواقص فيه بين حين وآخر، وأن يعترف برذائل غير مؤذية لإبعاد الحسد. ولكي يظهر المرء أكثر إنسانية وقابلية لأن يقترب منه الآخرون، فالآلهة والموت فقط هم القادرون على الظهور بمظهر الكمال والإفلات به من العقاب. القانون 47: لا تتجاوز العلامة التي استهدفتها، وفي النصر اعرف متى تتوقف. كثيراً ما تكون لحظة الانتصار هي لحظة الخطر الأكبر، ففي قلب الانتصار قد تدفعك الغطرسة والثقة المفرطة إلى ما وراء الهدف الذي وضعته نصب عينيك. وبالذهاب إلى أبعد مما ينبغي فإنك تخلق أعداء أكثر من الذين تدحرهم. فلا تدع النجاح يدير رأسك، إذ لا بديل عن الاستراتيجية والتخطيط الحريص. ضع نصب عينيك هدفاً، وعندما تصل إليه توقف. القانون 48: اتخذ هيئة لا شكل لها. عند اتخاذك شكلاً ما وامتلاكك لخطة مرئية، فإنك تكشف نفسك للهجوم. فبدلاً من اتخاذ شكل يمسك به عدوك، أبق نفسك قابلاً للتكيف ومتحركاً، وتقبل حقيقة عدم وجود شيء مؤكد وعدم وجود قانون ثابت. فأفضل طريقة لحماية نفسك هي أن تكون سائلاً وبلا شكل كالماء، وإياك أن تراهن على الاستقرار أو النظام الباقي الدائم، فكل شيء يتغير. مقدمة: إن شعورنا بفقدان السيطرة على الناس والأحداث هو شيء لا يطاق في العادة، فعندما نشعر بالعجز نشعر بالتعاسة. فلا أحد يريد سلطة أقل، بل إن الجميع يريدون المزيد منها. غير أن من الخطر عليك في عالم اليوم أن تبدو متعطشاً للسلطة أكثر من اللازم، وأن تكون تحركاتك لاكتساب السلطة علنية، بل إن علينا أن نبدو منصفين ونزيهين. وهكذا فإننا بحاجة إلى أن نكون حاذقين ورائقي المزاج، ومع ذلك ماكرين ديمقراطيين ولكن مراوغين. وهذه اللعبة من الازدواجية المستمرة تشبه أكثر ما تشبه التحركات الحيوية لاكتساب السلطة التي وجدت في عالم التآمر في البلاط الأرستقراطي القديم. فعبر التاريخ كان البلاط يشكل نفسه بالالتفاف حول صاحب السلطة، ملكا كان أم ملكة، إمبراطورا أم قائدا. وكان رجال الحاشية الذين يملؤون ذلك البلاط في وضع دقيق على وجه الخصوص، فقد كان عليهم أن يخدموا سادتهم، غير أنهم إذا راحوا يتزلفون وصار تملقهم مفضوحا، فقد يتنبه رجال الحاشية الآخرون ويبدأون بالعمل ضدهم. فيجب أن تكون محاولات كسب رضا السيد خفية ذكية، وحتى رجال الحاشية الحاذقون القادرون على ممارسة مثل هذا الدهاء يتعين عليهم أن يحموا أنفسهم من زملائهم في الحاشية ممن كانوا يخططون في كل لحظة لإزاحتهم جانبا. وفي الوقت نفسه كان من المفترض أن البلاط يمثل قمة الحضارة والتهذيب الصقيل، وكانت العادة أن ينظر شزراً إلى التحركات العنيفة والمكشوفة لاكتساب السلطة، وكان رجال الحاشية يعملون بصمت وسرية ضد كل من يميل إلى استخدام القوة من بين صفوفهم، فكان هذا هو مأزق رجال الحاشية. ففي الوقت الذي يبدو فيه رجال الحاشية مثال الأناقة، فقد كان عليهم أن يبزوا خصومهم في الذكاء باستخدام أخفى الطرق وأدهاها. وبمرور الزمن تعلم رجل الحاشية الناجح أن يجعل حركاته كلها غير مباشرة، فإذا طعن خصما له في الظهر فقد كان ذلك بقفاز مخملي في يده مع أعذب الابتسامات على ثغره، وبدلاً من استخدام الإجبار أو الخيانة السافرة المباشرة يحصل رجل الحاشية المثالي على ما يريد عن طريق الإغراء والجاذبية والخداع والتخطيط المحنك، بحيث يرسم سلفاً توجه حركات عديدة. فقد كانت الحياة في البلاط لعبة لا تنتهي أبداً، تتطلب يقظة مستمرة وتفكيراً انتهازياً. كانت حرباً ذات واجهة حضارية، ونحن نواجه اليوم مفارقة لها شبه خاص بتلك التي كان يواجهها رجل الحاشية في البلاط. فكل شيء ينبغي أن يبدو متحضرا ومهذبا وديمقراطيا ومنصفا، غير أننا إذا مارسنا اللعبة حسب تلك القواعد بشكل أكثر صرامة من اللازم، وعملنا بها بحذافيرها بصورة حرفية أكثر من اللازم، فسوف يسحقنا المحيطون بنا ممن ليسوا بمثل هذا الغباء. ومثل ما كتب نيكولو ماكيافيلي الدبلوماسي ورجل الحاشية الكبير في عصر النهضة، إن أي شخص يحاول أن يكون طيباً كل الوقت سينتهي أمره إلى التباب وسط العدد الكبير من غير الطيبين. لقد كان البلاط يتصور نفسه قمة التهذيب، غير أنه تحت واجهته البراقة كان هناك مرجل من العواطف المظلمة، الطمع والحسد والشهوة والكراهية يغلي ويجيش، وبالطريقة نفسها فإن عالمنا اليوم يتخيل نفسه قمة الإنصاف النزيه، ولكن العواطف نفسها ما تزال تجيش في داخلنا كما كانت دائما وأبدا، فاللعبة هي نفسها ما تزال. فحسب الواجهة الخارجية يتعين عليك أن تظهر بمظهر الحريص على مقتضيات الظرف واللياقة، أما من الداخل فإنك إن لم تكن غبياً فسوف تتعلم بسرعة أن تكون حكيماً متعقلاً تعمل بنصيحة نابليون، فتضع قبضتك الحديدية داخل قفاز مخملي. فإذا كنت تستطيع إتقان فن التحرك غير المباشر كما كان رجال الحاشية يفعلون في الأيام الخوالي، وتعلمت كيف تغري وتسحر وتفتن وتخدع وتتفوق في المناورة على خصومك بطرق ذكية خفية، فسوف تصل إلى قمة السلطة، وسوف تستطيع أن تجعل الناس ينحنون لإرادتك دون أن يدركوا ما فعلت. فإن لم يدركوا ما فعلت فإنهم لن يغضبوا منك ولن يقاوموك. وتبدو فكرة ممارسة لعبة السلطة عن وعي مقصود شريرة عند بعض الناس مهما كانت اللعبة غير مباشرة، فهم يرونها مضادة للمجتمع وبقية من آثار الماضي، وهم يعتقدون أنهم يستطيعون الخروج من هذه اللعبة بممارسة سلوك لا علاقة له بالسلطة. وعليك أن تحذر مثل هؤلاء الناس، لأنهم في الوقت الذين يعبرون فيه عن مثل هذه الآراء ظاهريا فإنهم على الأغلب من بين أبرع ممارسي لعبة السلطة، ذلك أنهم يستخدمون خططا تخفي طبيعة المناورة الحركية التي تنطوي عليها إخفاء شديد البراعة. فهذه النماذج من الناس كثيرا ما تقوم على سبيل المثال بكشف نقاط ضعفها وانعدام السلطة لديها باعتبارها نوعا من الفضيلة الأخلاقية، غير أن الضعف الحقيقي الذي ليس وراءه دافع دفين أو مصلحة ذاتية لا يعرض نفسه علانية لكسب العطف أو الاحترام. إن استعراض المرء لضعفه بشكل علني إنما هو في الحقيقة تدبير شديد الفاعلية فيه مخادعة ودهاء في لعبة القوة. استمع للقانون 22، خطة الاستسلام المقصودة. ومن بين التدابير التي يلجأ إليها الرافض المزعوم لممارسة اللعب مطالبته بالمساواة في كل ميادين الحياة وبمعاملة متماثلة للجميع مهما كانت أوضاعهم وقوتهم، غير أنك إذا حاولت أن تعامل الجميع بمساواة وإنصاف لكي تتجنب وصمة السلطة والمحاباة فسوف تواجه مشكلة، كون بعض الناس يقومون ببعض الأشياء بصورة أفضل من غيرهم، فمعاملة الجميع بالتساوي معناها تجاهل الفوارق فيما بينهم ورفع أولئك الأقل مهارة وقمع المبدعين. ومرة أخرى نجد أن الذين يتصرفون بهذه الطريقة إنما ينفذون تدبيراً آخر للسلطة، فيعيدون توزيع المكافآت على الناس بأسلوب يقررونه هم. ومع ذلك فإن هناك طريقة أخرى لتجنب اللعبة هي الإخلاص والاستقامة الكاملان، ما دام أحد الأساليب الرئيسية للباحثين عن السلطة هو الخداع والسرية، غير أن التزام الإخلاص الكامل سوف يؤذي ويهين حتما عددا كبيرا من الناس الذين قد يختار بعضهم أن يؤذيك بالمقابل، فلن يرى أحد أن تصريحك المخلص هو شيء موضوعي تماما وخال من أي حافز شخصي، وسيكون أولئك الناس على حق، فالحق أن استخدام الإخلاص هو خطة لاكتساب السلطة فعلاً، يقصد منها إقناع الناس بشخصية المرء النبيلة طيبة القلب المنكرة لذاتها. إنها طريقة إقناع، بل شكل خفي ذكي من أشكال الإجبار. وأخيراً، فإن الزاعمين أنهم لا يمارسون اللعبة قد يصطنعون جواً من السذاجة يحميهم من تهمة السعي للحصول على السلطة، فكن على حذر مرة أخرى، لأن مظهر السذاجة قد يكون وسيلة فعالة للخداع. استمع للقانون 21. تباً له لتظهر أغبى مما أنت عليه. وحتى السذاجة الأصيلة لا تخلو من مصايد السلطة، فالأطفال قد يكونون ساذجين في نواحٍ عديدة، ولكنهم كثيراً ما ينطلقون في تصرفاتهم من حاجةٍ أساسية لاكتساب السيطرة على الذين من حولهم، وهم يعانون كثيراً من الشعور بانعدام السلطة في عالم البالغين، فيلجأون إلى أي وسيلةٍ متاحة للحصول على ما يريدون. فالأبرياء الحقيقيون يمكنهم أيضاً أن يمارسوا لعبة السلطة، وغالباً ما يكونون مؤثرين في اللعبة بشكل رهيب، ما دام التفكير المتأمل لا يعرقلهم. ومرة أخرى، فإن أولئك الذين يجعلون من براءتهم شيئاً استعراضياً ظاهرياً هم أقل الناس براءة. ويمكنك التعرف على رافضي ممارسة اللعبة المفترضين من الطريقة التي يعرضون بها صفاتهم الأخلاقية وتقواهم وشعورهم المرهف بالعدالة، ولكن بما أننا جميعاً متعطشون للسلطة، وبما أن معظم أفعالنا تقريباً تهدف إلى الحصول عليها، فإن رافضي اللعبة لا يفعلون شيئاً سوى ذر الرماد في عيوننا لإلهائنا عن ممارساتهم للعبة السلطة بأجواء التفوق الأخلاقي التي يشيعونها. فإذا راقبتهم عن كثب، فسوف ترى في الحقيقة أنهم على الأغلب هم أبرع الناس في التلاعب غير المباشر، حتى ولو كان بعضهم يمارسه من غير وعي، وهم يغضبون غضباً شديداً من كل من يكشف طرائقهم الانتهازية التي يستخدمونها يومياً. فإذا كان العالم يشبه بلاطاً ضخماً مليئاً بالألاعيب والمناورات ونحن فيه محبوسون، فليست هناك فائدة من محاولة اختيار الخروج من اللعبة، فلا يؤدي ذلك إلا إلى حرمانك من السلطة، وهذا بدوره سيجعلك تعيساً. وبدلاً من التصادم مع ما هو محتوم، وبدلاً من الجدل والتذمر والشعور بالذنب، فإن من الأفضل إلى حد بعيد أن يبدع المرء في لعبة السلطة. والحق أنه كلما تحسن أداؤك في التعامل مع السلطة، زادت فرصة تحولك إلى صديق أو عشيق أو زوج أو زوجة أو شخص أفضل. وباتباع طريق رجل الحاشية الكامل، استمع للقانون رقم 24، فإنك تتعلم كيف تجعل الآخرين يشعرون بالتحسن والرضا عن ذواتهم، وتصبح مصدر سرور لهم، فيؤخذون بالاعتماد على قدراتك والرغبة في حضورك. وبإتقان القوانين 48 في هذا الكتاب، فإنك توفر على الآخرين الألم الذي ينجم عن فشلهم في لعبة السلطة عندما يلعبون بالنار دون معرفتهم بخصائصها. فإن كان لا مفر من لعبة السلطة، فإن من الأفضل أن يكون المرء في ميدانها فنانا بدلا من أن يكون منكرا أو فاشلا. إن تعلم لعبة السلطة يتطلب طريقة معينة في النظر إلى العالم، وتحولاً في زاوية النظر. إنه يستدعي جهداً وسنوات من التمرين، لأن جزءاً كبيراً من اللعبة قد لا يأتي بصورة طبيعية. فهناك مهارات معينة مطلوبة، وعند إتقانك لهذه المهارات ستصبح قادراً على تطبيق قوانين لعبة السلطة بسهولة أكبر. وأهم هذه المهارات وأحد الأسس الهامة والحساسة للسلطة هو قدرتك على التحكم في عواطفك، إذ إن الاستجابة العاطفية لوضع ما هي الحاجز الأكبر الوحيد الحائل دون السلطة، وهي غلطة تكلفك أكثر بكثير من الرضا الذي قد تحصل عليه بالتعبير عن مشاعرك. فالعواطف تلبد العقل بالغيوم، وإن لم تستطع أن ترى الوضع بوضوح فإنك لن تتمكن من التهيئة والاستجابة له بأي درجة من السيطرة. والغضب أكبر الاستجابات العاطفية تدميرا، لأنه أكثرها تلبيدا لرؤيتك بالغيوم، كما أن له تأثيرا تموجيا يجعل الوضع دائما أقل قابلية للسيطرة، مما يزيد تصميم عدوك. فإذا كنت تحاول تدمير عدو آذاك، فإن من الأفضل أن تنيم يقظته بالتظاهر بالمودة تجاهه بدلا من إظهار غضبك، كما أن الحب والمودة فيهما احتمال مدمر، إذ إنهما قد يعميانك عن المصالح الذاتية لأولئك الذين ليس لديك الحد الأدنى من الشك في كونهم يمارسون لعبة السلطة، وأنت لا تستطيع كبت الغضب أو الحب أو تجنب الشعور بهما، وعليك ألا تحاول ذلك، غير أن عليك أن تحترس في كيفية التعبير عنهما، والأهم من ذلك أنهما يجب ألا يؤثرا على خططك وأهدافك الثابتة البعيدة المدى بأي حال من الأحوال. وتتصل بتحكمك في عواطفك قدرتك على إبعاد نفسك عن اللحظة الراهنة والتفكير بموضوعية في الماضي السابق والمستقبل اللاحق. ومثل جانوس الإله الروماني ذي الوجهين وحارس كل المنافذ والأبواب، يجب عليك أن تكون قادرا على النظر في الاتجاهين في الوقت نفسه، وبذلك تستطيع التصدي للخطر بصورة أفضل ومن أي اتجاه يأتي. فهذا مثل الوجه الذي يجب أن تخلقه لنفسك، يتطلع أحد جانبيه إلى المستقبل باستمرار وينظر الجانب الآخر إلى الماضي. والشعار بالنسبة للمستقبل هو لا أيام بلا انتباه، بمعنى أنه يجب ألا يفاجئك شيء فيأخذك على حين غرة، لأنك آخذ في تخيل المشاكل باستمرار قبل نشوئها، وبدلا من قضاء وقتك في الحلم بالنهاية السعيدة لخطتك، فإن عليك أن تنهمك في إجراء حساباتك لكل تعديل محتمل أو مأزق قد يبرز في هذه الخطة. وكلما زاد بعد نظرك وزادت الخطوات المقبلة التي تخطط لها سلفا، صرت أكثر قوة. وينظر الوجه الآخر لجانوس إلى الماضي باستمرار، ولو لم يكن ذلك لتذكر آلام الماضي وحمل الأحقاد، فذلك يحد من قوتك أو سلطتك، إذ إن نصف اللعبة يكمن في تعلم كيفية نسيان تلك الأحداث الماضية التي تضنيك بهمومها فتلبد بالغيوم عقلك. فالغرض الحقيقي من العين الناظرة إلى الوراء هو أن تثقف نفسك بالطراد، فأنت تنظر إلى الماضي كي تتعلم ممن سبقوك، وإن الأمثلة التاريخية الكثيرة في هذا الكتاب سوف تساعد كثيرا في هذه العملية. وبعد أن تنظر إلى الماضي تنظر إلى ما هو أقرب، إلى أعمالك وأعمال أصدقائك، فهذه أهم المدارس التي يمكنك التعلم منها وأكثرها حيوية، لأنها تأتي من التجربة الشخصية. وتبدأ بفحص الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي، ولا سيما تلك التي أعاقتك بشكل خطير جدا، فتحللها وفق مرجعية القوانين 48 لاكتساب السلطة، وتستخرج منها درسا وعهدا على نفسك. لن أكرر مثل هذه الغلطة، ولن أقع في مثل هذا الفخ ثانية. فإذا كنت تستطيع تقويم نفسك ومراقبتها بهذه الطريقة، فإنك قادر على أن تتعلم كيف تحطم أنماط الماضي، وهذه مهارة ثمينة جدا. وتتطلب السلطة قدرة على اللعب بالمظاهر، ولهذه الغاية يتعين عليك أن تتعلم ارتداء أقنعة كثيرة، وأن تحتفظ بحقيبة مليئة بالحيل الخادعة، ويجب عدم اعتبار المخادعة وارتداء الأقنعة أشياء قبيحة أو غير أخلاقية، فكل أنواع التفاعل الإنساني تتطلب الخداع على مستويات كثيرة، وإنما يفصل البشر عن الحيوانات في بعض الوجوه هي قدرتنا على الكذب والخداع. ففي الأساطير الإغريقية وفي سلسلة ملحمة المهابهارتا الهندية وفي ملحمة جلجامش الشرقية نجد أن استخدام فنون الخداع إنما هو من الامتيازات التي تختص بها الآلهة. فالرجل العظيم أوديسوس مثلا حكم عليه بقدرته على منافسة الآلهة في مضمار البراعة في الخداع، فقد سرق بعض قدراتهم الإلهية بمضاهاتهم في الذكاء والدهاء. فالخداع إذن فن حضاري متطور، وهو أكفأ سلاح في لعبة السلطة. ولن تنجح في الخداع ما لم تستطع أن تنظر إلى نفسك من بعيد وبشيء من التجرد المحايد، وما لم تستطع أن تكون عدة أشخاص مختلفين، فترتدي القناع الذي يتطلبه كل يوم وكل لحظة، أي تلبس لكل حالة لبوسها. وبمثل هذا النهج المرن نحو كل المظاهر بما فيها مظهرك أنت، فإنك تتخلص من كثير من الثقل الداخلي الذي يشد الناس إلى الأرض. اجعل وجهك مطواعاً كوجه الممثل، واعمل على إخفاء نواياك عن الآخرين، وتمرن على استدراج الناس إلى الفخاخ. فاللعب بالمظاهر وإتقان فنون الخداع هما من بين المتع الجمالية السارة في الحياة، كما أنهما من المكونات الأساسية في اكتساب السلطة. وإذا كان الخداع أكفأ سلاحا في ترسانتك، فإن الصبر في كل الأشياء هو درعك الحساس الأهمية. فالصبر يحميك من ارتكاب الأخطاء الغبية، ومثل السيطرة على عواطفك فإن الصبر مهارة، وهي مهارة لا تأتي بصورة طبيعية، إلا أنه ليس هناك شيء طبيعي في كل ما له علاقة بالسلطة، فهي أكثر من أي شيء في العالم الطبيعي شبها بما لدى الآلهة. والصبر فضيلة إلهية متفوقة، لأن الآلهة لا شيء لديهم أكثر من الوقت، فكل شيء جيد سوف يحدث، فالعشب سينمو ثانية إن أنت أعطيته الوقت ورأيت عدة خطوات في عمق المستقبل. ومن جهة أخرى، فإن نفاذ الصبر لا يزيد على أن يجعلك تبدو ضعيفاً، فهو معيق رئيسي لاكتساب السلطة. والسلطة في جوهرها لا تهتم بالأخلاق سلباً أو إيجاباً، وإن إحدى المهارات التي يعتبر الحصول عليها شديد الأهمية هي القدرة على رؤية الظروف بدلاً من التركيز على الخير والشر. فالسلطة لعبة، وهذه حقيقة لا يعتبر التأكيد عليها وتكرارها شيئاً مبالغاً فيه مهما تواتر وتكاثر. وفي الألعاب لا تحكم على خصومك بسبب نواياهم، بل بحسب تأثير أعمالهم، كما أنك تقيس خطتهم وقوتهم بما تستطيع أن تراه وتشعر به. فما أكثر ما صيرت نوايا شخص ما هي الموضوع، ولم يؤدي ذلك إلا إلى التعتيم والخداع. فما هي الفائدة إذا كان لاعب آخر، صديقك أو منافسك، يستهدف أشياء طيبة ولا يهتم في أعماقه إلا بمصالحك، إذا كانت نتائج عمله تؤدي إلى تدمير واسع وفوضى شاملة؟ ومن الطبيعي أن يغطي الناس أعمالهم بكل أنواع التبريرات، مفترضين على الدوام أنهم قد تصرفوا بدافع من الطيبة، وعليك أن تتعلم أن تضحك بشكل سري كلما سمعت ذلك، وألا تسقط في فخ قياس نوايا شخص ما وأعماله بحسب مجموعة من الأحكام الأخلاقية التي هي في الحقيقة حجة لمراكمة السلطة وتجميعها. إنها لعبة يجلس فيها خصمك قبالتك، وتتصرفان تصرف الرجال المهذبين أو السيدات المهذبات، فتراعيان قواعد اللعبة ولا تأخذان أي شيء على محمل شخصي، فأنت تلعب وفق خطة ثابتة وتراقب تحركات خصمك بأكبر قدر من الهدوء تستطيع تجميعه. وفي خاتمة المطاف، فإنك تقدر تهذيب اللاعبين معك أكثر من تقديرك لنواياهم الطيبة والحلوة. درب عينيك على تتبع نتائج تحركاتهم والظروف الخارجية، ولا يلهينك أي شيء آخر. إن نصف إتقانك للعبة السلطة يأتي من الأشياء التي لا تفعلها، ومما لا تسمح لنفسك بالانجرار إليه. وللحصول على هذه المهارة يتعين عليك أن تتعلم أن تحكم على الأشياء كلها بحسب ما تكلفك. وكما كتب نيتشه، فإن قيمة الأشياء لا تكمن أحياناً فيما يحصل المرء بها، بل فيما دفع المرء ثمناً لها، فيما كلفتنا. فقد تصل إلى هدفك ويكون هدفاً نفيساً، ولكن بأي ثمن؟ طبق هذا المقياس على كل شيء، بما في ذلك ما إذا كنت ستتعاون مع أناس آخرين أو تهب لنجدتهم. وفي آخر الأمر، فإن الحياة قصيرة والفرص قليلة، وليس لديك سوى طاقة محدودة تعتمد عليها وتسحب من رصيدها. وبهذا المعنى، فإن الزمن من الاعتبارات التي تعادل في أهميتها أي اعتبار آخر، فلا تضيع زمنا ثمينا ولا راحة ذهنك على قضايا الآخرين، فذلك ثمن أعلى من اللازم فلا تدفع. إن اكتساب السلطة لعبة اجتماعية، ولكي تتعلمها وتتقنها، فإن عليك أن تنمي قدرتك على دراسة الناس وفهمهم. وكما كتب بلثازار غراسيان المفكر ورجل الحاشية الكبير في القرن 17، يمضي العديد من الناس وقتاً في دراسة خصائص الحيوانات أو الأعشاب، وأهم من ذلك كله أن ندرس الناس الذين يتعين علينا أن نعيش أو نموت معهم.